تقدم عندنا القول بأن شعبة لا يروي إلا عن ثقة، وردنا عدة رواة روى عنهم شعبة وهم ضعاف، منهم عاصم بن عبيدة، وشعبة نفسه يضاعفه، شعبة نفسه يضاعفه، هو الذي يقول عن الأستاذ من بنى مسجد البصرة، قد حدث فلان عن فلان أن سلم بناه وقد روى عنه، لا يلزم أن شعبة روى عن الراوي يكون ثقة.